الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، فسبحان الله، يعني القرآن فعلا يعني هدى ورحمة. نهاية الربع اللي احنا ختمنا به، أنا المفروض أن أكلمكم عن الربع الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى في دقيقتين إن شاء الله، بإذن الله الربع الجاي في دقيقتين إن شاء الله، بإذن الله مش هنزود وفي نفس بتضحك ليه. ونهاية الربع اللي فات، يعني النهاية بتاعة الربع ده والبداية بتاعة الربع ده عجيبة يا جماعة. الربع اللي فات انتهى بإيه؟ اللي هو آخر آيات قرناها انتهى بإيه؟ اللي يقول لنا ممكن مثلا 200 جنيه مثلا، اتقوا الله واسمعوا ايه؟ لا انا مش قصدي الكلام اللي انتهى بيه، انا قصدي ايه الموضوع اللي انتهى بيه؟ ايه الموضوع اللي انتهى بيه؟ يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم موت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله. بقى والايه والموضوع الاجراء الرهيب ده، هو الموضوع ده نزل عشان ايه اصلا؟ يعني ايه المشكله؟ المشكله ان زمان ما كانش فيه موبايلات، زمان ما كانش فيه تحويلات بنكيه، زمان اللي مسافر الصين يتاجر ما كانش، كان عشان يروح يتاجر مضطر انه ياخد ايه معاه؟ كل فلوسه، مضطر انه كل فلوسه، مفيش حاجه اسمها انه يحط فلوسه في البنك ومن هناك بكارت الفيزا ياخد اللي هو عايزه او بتحويله بنكيه يخلص. انا رايح اتاجر في الشام، انا باخد معايا عندي مثلا 5 مليون او عندي مثلا 50,000 دينار ذهب هاخدهم معايا، امال اعمل ايه؟ امال اروح اتاجر بايه؟ فالناس كانت بتسافر بحمولات ذهب وفضه، وفي نفس الوقت انا احيانا مضطر اسافر لوحدي. يا عم انا تاجر صغير، كل ميزانيتي مثلا انا معايا 200-300,000 جنيه، دول كل ميزانيتي، عشان اجيب واحد يسافر معايا ولا اجيب واحد ساندني في الشغل يسافر معايا؟ انا كده اصلا هصرف ربع الفلوس في الايه؟ في الرايح والجاي. فزمان مفيش اتصالات، واحد بيموت سافر الهند يتاجر، والعرب كانوا بيتاجروا مع الدنيا كلها، مع وسط افريقيا ومع الهند ومع الشام ومع اليمن ومع كل حته. فانا مسافر في اي مكان في العالم، مش بموت اقوم اتصل بالي خدوا بالكم ده انا بموت وانا كان معايا كذا. فكانت ازمه خطيره، والاسلام يريد انه يحث ابنائه على السفر والتجاره. طب فكان كثيرا ما يحدث ان واحد مسافر يتاجر يموت، واحد مسافر يتاجر ايه؟ يموت، حاجه طبيعيه ما دام الحياه قائمه على التجاره، والاسلام اصلا كده كده يعني منوش على الزراعه قوي، حتى لما خيبر اتفتحت قام مخلي اليهود اجراء زراعيين ونقسم بالنص بيننا وبينهم لينا ملكيه الارض والثمره بالنص بيننا وبينهم، اللي زي اليهود دول اللي يشتغلوا في الزراعه، انما المسلمين يعني شغلتهم في التجاره نشرت الاسلام في العالم، فليهم حاجات اهم من كده يعملوها. فانت متخيل ان اي واحد ممكن يموت؟ طب مات وهو معاه ثروه، واحد مات ومعاه مثلا مليون جنيه ذهب مثلا، طب الطبيعي هيحصل ايه؟ هيتنهب، ما هو واحد وما معهوش حد ومين فنزلت الايات دي عشان رجال الاعمال اللي بيسافروا في مشارق الارض ومغاربها يتاجروا، لو جالوا الموت ومعاه ثروته ازاي يبقى في ضمان ان في عهد لا يوجد فيه اتصالات ولا تحويلات بنكية ولا أي حاجة من الكلام ده خالص؟ إزاي إن أهله يوصل لهم ورثه من غير ما حد يأكلوا عليهم؟ فالأيتين دول بيتكلموا في إيه؟ في هذه الوضعية للتجار اللي بيتاجروا في مشارق الأرض ومغاربها. طبعا بدون الاسترسال في هذه الآيات وأحكامها وحكمة الشريعة في هذه التشريعات، أنت بتتكلم عن راجل أعمال بيسافر يتاجر، تفاجأ ان اللي بعدها على طول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ في قمة الكلام عن الدنيا يجي قمة الكلام عن ساعة العرض على الله، بل عن اصعب لحظة في 50,000 سنة كلها، لما ربنا يجمع 300-400 مليار بني ادم كلهم واقفين بالجن بالانس بالرجال بالنساء، ويجي الرسل بقى انت عندك 124,000 نبي ورسول كلهم يجوا كده يجمعهم كلهم، واحد جه في العصر الفرعوني، واحد جه في العصر الجاهلي، واحد جه في ايام الاشوريين زي سيدنا يونس، واحد جه ايام الكنعانيين والعماليق زي سيدنا موسى، واحد جه ايام كل واحد منهم جه في حضارة شكل ولغة شكل، ولكن كلهم دعوة واحدة. منهم اللي قايم بدمه، الريح ريحه مسك واللون لون دم، منهم اللي اتقتلوا وهم بيشتغلوا في الدعوة إلى الله، ومنهم ومنهم ومنهم. انت متخيل كلهم دعوتهم واحدة، وربنا يسأل كل الأنبياء دهم كل المرسلين قدام البشرية كلها ماذا أجبتم؟ انت متخيل بقى كل واحد كذبهم ايه اللي هيحصل في قلبه ساعتها؟ انت متخيل كل واحد حاربهم، كل واحد عدى دعوتهم، كل واحد أذاهم، كل واحد تمرد عليهم، كل واحد أعرض عنهم، كل واحد خلى فيهم، زي سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام اللي قالوا ان هو إله. ما هو اليهود والنصارى اول ما عيسى بيطلع الاثنين قلبهم بيقف، لان النصارى عملوا إله، واليهود والعياذ بالله يعني قالوا ما لا يقال عنه عن السيدة مريم. فانت متخيل هذا الموقف ده يجي مع ده، الاثنين دول يجوا مع بعض، الاثنين ده هم يجوا مع بعض جنب بعض زي كده. ايه حد يقدر يجيب لي شواهد تانية في القرآن نفس الموضوع ده؟ زي مثلا سورة الفرقان في نهايتها يبيتون لربهم سجدا وقياما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. هو اللي بيباتوا طول الليل قاعدين يعيطوا يا رب جهنم ما تحرقناش بجهنم، وبالنسبة للناس دول دروشة يعني، وقعد سهران طول الليل يعيط، وفي الاخر بعد ما بيقعد بيقول يا رب ما دخلنيش جهنم، امال بقى اللي سهرانين طول الليل يشربوا خمور يقولوا ايه في الاخر؟ انت متخيل بقى هذا المقام؟ وفي الاخر انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وناس فاهمه الدنيا كويس قوي، وفاهمه التوازن في الدنيا وفي المعاملات، وازاي ان هو يقيم الحياه بالماده او بالمال اللي ربنا اداله، فاهم كويس جدا. فده جنب ده، الاثنين جنب بعض، تبقى فاهم في ده وتبقى فاهم في ده. فالقران بيطلعك شخصيه متوازنه ما بين الدين والدنيا، متوازن في كل حاجة. زي الآية اللي قبل على طول الوصية، وتلاحظوا ان في نهايات الصور يعني بيجي مظاهر الموت دي كثيرا. دي سورة المائدة. طب حد فاكر خاتمة سورة النساء؟ حد مات برضو؟ ان كان رجل يورثه كلالة وليس له ايه ولد، اي ليس له ولد ولا والد. الكلالة اللي لا فيه له اب وام ولا له اصل ولا فرع، ابوه وامه ماتوا وما لهش عيال اصلا، ما لا عنده حد فوقه ولا عنده حد ولا عنده حد تحته. فاخر النساء واحد برضو مات وليس له احد في الدنيا، ملوش لا اصل ولا فرع. هنا واحد مات في ارض غربه لوحده زي في سوره النساء كده، من يخرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت. واحد مات وهو في طريق السفر زي في خواتيم آل عمران، وان من اهل الكتاب الا ومن وان من اهل وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليهم وما انزل اليكم خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا. النجاشي لما مات لوحده في ارض الحبشه المسلم الوحيد، كل البلد نصارى، المسلم الوحيد. فالمشهد ده مكرر كتير في القران، مشهد اللي بيموت حتى جاي قبل رمضان، الايه اللي قبل رمضان على طول، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، أن عثر على أنهما أنا دخلت الآية كلها ببعضها، دخلت المائدة في البقرة. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. يبقى فالمشهد ده قبل رمضان، يعني في ناس بتموت قبل رمضان، في ناس بتموت وما تلحقش رمضان، مشهد مكرر إن الإنسان هيموت إزاي وهيموت فين وكده. كده الموت غربة، ولو أنت ميت وسط كل أهلك، ولو انت ميت وسط كل احبابك، ولو كل اللي حواليك وما احب الناس اليك في الدنيا، برضو الموت غربة، لانك انت خلاص اصلا يعني. فالآية اللي قبلها على طول يا ايها الذين امنوا، احنا قلنا دقيقتين لحد دلوقتي، فات قد ايه؟ نص دقيقة. لا نص دقيقة. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. كثير من يعني استغفر الله العظيم يعني الخلعجية بيستدلوا بالآية دي على ايه؟ ما لكش دعوة بقى وانت مالك ان الناس وحشة يا راجل. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا، يا راجل يا راجل يا ظالم، حرام عليك. الآية دي تستدل بقى على ترك الامر بالمعروف ونهي عن المنكر. ده الآية دي جت في نفس الصورة بتاعت المائدة، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت، في نفس الصورة بتاعت المائدة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لعنوا ملعين في سورة العقود اللي سماها السلف سورة المنقذة، لأن بدون أداء هذه العقود بينك وبين ربنا لن تنقذ، هتضيع. هذه الصورة سميت المنقذة لأن معانيها إنقاذية، لأن العقود اللي بينك ومن ربنا لا إنقاذ لك في الآخرة إلا أن تؤديها، زي عقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في نفس الصورة لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الأمة الأحبار الربانيون والأحبار لبئس ما كانوا يصنعون، هم اللي صنعوا الفساد، هم صناع الفساد في الواقع بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألا هو يجي في الآخر بعد كل ده ما جعل الله من بحيرة ولا سامة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله، ويجي بعدها يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. يعني إيه؟ لو موت نفسك في الدعوة وبذلت جهدك ووسعك فيها وفي الآخر في ناس مش راضية تتوب برضو، ما تضيع، اوعى تنسى انت نفسك بقى. عشان كده كلمة عليكم أنفسكم، زي ما قولك إيه انت عليك وفلان اوعى تسيب، أه؟ ده عليك والطفل الفلاني في 100 واحد عايز يخطفه، اوعد انت نفسك تتخطف من نفسك في النص. ولكن هذا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، ده انت اصلا لا تهتدي الا اذا دعوت الى الله. فالتوازن يا جماعه، يعني السمت بتاع القران التوازن، اشتغل وادعي بس اوعى تنسى نفسك، تاجر في الدنيا بس اوعى تنسى الاخره، خدت بالك انت التوازن ده. فيجي بقى الايات اللي احنا عايزين نتكلم فيها النهارده، يوم يجمع الله الرسل يوم يجمع الله الرسل. فانا هخلص ان شاء الله زي انا قدامي 3 دقايق باذن الله. اسمع الدكتور احمد سعد بيوصله بيضحك، فانا يعني مش هنقدر طبعا. دكتور احمد سعد ربنا يحفظه ويبارك فيه. يوم يجمع الله الرسل، موقف رهيب. انت متخيل لحظة دول الشهداء على البشريه، دول اللي هينطق منهم كلمه على حد اترمى في جهنم على طول. انت عارف زي قال قرينه هذا ما لدي عتيد، قرينه لو قرين الملائكة أول ما شهد عليه ألقي في جهنم فورا، ده شهادتهم بتودي في جهنم والعياذ بالله. فتخيل الرسل دول يوم يجمع الله الرسل فيقولوا ماذا أجبتم. الناس الاستجابة إيه؟ ادوني كشف حساب عن دعوتكم، انتوا بقالكم 10-15 ألف سنة في الكرة الأرضية، بعدكم تهدوا المليارات دول، المليارات دول كلهم بقى قالوا لكم إيه؟ انت متخيل رعب البشرية و999 في الالف من الناس اللي قدامهم كذبوهم؟ انت متخيل الرعب بتاع البشرية في اللحظة دي؟ ماذا اجبتم؟ نتيجة دعوتكم ايه؟ نتيجة جهادكم وكفاحكم ايه؟ الناس المليارات المماليارة دي استجابوا لكم قد ايه؟ قالوا لا علم لنا. الله اكبر، الانبياء مش عارفين. يعني انا واحد نزلت دخلت قهوة قعدت ادعو، ففي واحد والله لا انت قاعد يا شيخ ولازم اجيب لك حاجة ونتعشى مع بعض ونصحر مع بعض، وواحد تاني ام اي مهرب فربنا بيقول الناس دي قالت لك ايه؟ لا علم لنا من كتر رهبة المقام. وبرضو ما هو انا يعني انا اعرف منين ان اللي سمعني سمعني بقلبه، انا اعرف منين اللي جاي اللي جاي اللي بقلبه. لا يا انك انت علام الغيوب، انت يا رب اللي عالم، انت يا رب العالم، احنا بلغنا بس. اذ قال الله يا عيسى، اوبا يا نهار ابيض، انت متخيل لحظتها؟ يا عيسى استدعى خاص لسيدنا عيسى قدام كم مليار واحد عبدوه. الوقت على وجه الارض حوالي 2 مليار واحد بيعبدوا سيدنا عيسى، 2 مليار. تخيل بقى من ايام سيدنا عيسى لحد يوم القيامه، يا عيسى ابن مريم استدعى سيدنا عيسى مخصوص دونا عن كل الرسل. إذ قال الله، وطبعا الصورة دي صورة المائدة نزلة إمتى؟ نزلة في الآخر في عام الوفود، دي من صور عام الوفود، يعني التأهيل النهائي قبل الخروج للعالم. كانت مشكلة اليهود خلصت أصلا، خلاص اليهود خلاص وخيبر، وبقوا شوية أجراء زراعيين في خيبر، وقصة اليهود في الجزيرة العربية كلها خلصت أصلا وانتهت، والمشركين قصتهم برضو كانت تقريبا شبه انتهت خلاص، حاجات ظلال شاحبه للشركه كده لسه في الجزيره العربيه، حاجه بسيطه. سوره المائده كلها ما فيش فيها غير ايتين تكلم المشركين، البحيره والوصيله والحب، شويه الكلام التخاريف بتاعه المشركين دي، واللبن بتاع الجاموسه اللي جابت 10 بطون ما يتشربوش غير كهنه الاله، شويه الكلام التخاريف بتاعتهم دي. وفي الاخر عليكم انفسكم بقى لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، بقالكم 23 سنه طحنين دعوه في الناس دي ما مش راضين يستجيبوا محرر. مين اللي كان المشكله بتاعتهم بتكبر كل يوم في الوقت ده؟ نصارى، خلاص العالم كله نصارى اصلا، بشمال الجزيره العربيه كله نصارى، الروم والروم ماسك بحر متوسط، مصر نصارى، فلسطين قصه الارض المقدسه اللي في سوره المائده كله نصارى، عشان كده سورة المائدة مليانة كلام عن النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح عيسى بن مريم، ادخلوا الأرض المقدسة اللي هي فلسطين اللي كان وقتها فيها النصارى. فجي نهاية الموقف لازم هتخرج لناس تبقى أنت فاهم أنت خارج لمين. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، أول حاجة أذكر نعمتي عليك. الأول تشوفوا بقى الله بيكلم بشر، طبعا صدمة المليارات اللي عبدوا عيسى، يعني صدمة المليارات اللي عبدوا عيسى في اللحظة دي. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلة. إذ أيدتك بروح القدس، يا إما روح القدس اللي هو جبريل، يا إما روح القدس اللي هو الكلام الروحاني القوي اللي أي قلب ميت يسمعه يحيى. أنا خليت دعوتك تكلم الناس في المهدي وكهلة، كلامك في المهدي كان بيأخذ بالقلوب لله زي كلامك وانت كبير بالظبط قبل أن ترفع. أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلة، وإذ علمتك الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل. الأول الروح وبعد كده العلم. العلم لو جه على قلب ما فيش فيه روح إيمانية هتعمل بيه إيه؟ هيبقى عندك شوية معلومات. المعلومة الواحدة لو أنت جواك روح إيمانية عالية، عشان كده أجمل وقت تطلب فيه علم بعد رمضان. ليه؟ رمضان روح الاتصال بروح الله القرآن، تحبب روح الله المفسرين قالوا القرآن. بعد الروح ما جت عودة الروح رجعت انطلق في طلب العلم. المعلومات ساعتها تستفاد منها. وإذ علمتك الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل. طب هو الكتاب التوراة والإنجيل؟ طب ربنا قال التوراة والإنجيل. طب الكتاب ايه؟ طب الحكمة الفهم والحكمة في الحياة والقدرة على حكم النفس ويعني دي الحق. انما الكتاب ما في نوعين من كلمات الله، في كلمات الله في مفسرين طبعا الكتاب اللي هو الكتابة يعني نتعلم الكتابة طبعا كده الآية دي تبقى يعني مفخرة في مسألة التعلم وكده. كلمات الله نوعين، في كلمات الله الشرعية زي المصحف كده التوراة والإنجيل، وفي كلمات الله الكونية اللي هو ايه اللي هو صدقت بكلمات ربها وكتبه. طب هو مش كلمات ربنا كتب ربنا، كلمات آيات الله ومعجزات الله وقدرة الله. عشان تستفيد من آيات الله الشرعية لازم يكون قلبك عايش مع آيات الله الكونية، لازم يكون عندك صلة بالاثنين ومؤمن بالاثنين. كل الذات ده وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذن، أنك تصنع تمثال على شكل كائن حي ده أصلا حرام بس بإذن الله، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإيه؟ بإذني. تاني مرة وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. إيه هو الأكمه؟ مظبوط. إيه الأكمه؟ صح. إيه هو الأكمه؟ إيه هو الأكمه؟ إيه هو الأكمه؟ إيه الأكمه؟ أكمه اللي تولد ما شاء الله. ده ايه الحلاوه دي؟ فوق جبهه اللهم لك الحمد. الاكمه اللي مولود اعمى، يعني ده اصلا ما فيش حل طبي. وتبرئ الاكمه والابرص باذني، واذ تخرج الموتى باذن. معجزات معجزات على معجزات على معجزات. ربنا ادى لسيدنا عزم معجزات. ادى لسيدنا عزم معجزات ليه؟ لان بني اسرائيل اليهود كانوا ناس ماديين ومحتلين من الرومان في الوقت ده، والدنيا ماديه في ماديه حاجة بقى قذارة وحياة إباحية، وفلسطين كانت بقت مستعمرة الأوسان الرومان وحاجة المادية طغت. فربنا بيذكرهم بالقدرة على المعجزات. عشان كده الحواريين هنا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، مش هل يستطيعنا، هل يقدر يستطيع يطوعنا زي ما ربنا بيطوعك كده، زي ما ربنا يعني سبحانه وتعالى زي ما ربنا بقدرته بيديك المعجزات دي، ربنا ممكن يدينا احنا كمان واحنا شغالين في طريق الدعوة زيك. احنا عايزين نشتغل في طريق الدعوة وننزل عمرنا للدعوة، وممكن ربنا يدينا معجزات زي ما ادك. المشكلة سؤال الحواريين ده لحد دلوقتي مشكلة النصارى في حياتهم من هذا الاثر لحد دلوقتي، ان النصارى تعودوا على ان الدعوة يعني معجزات. فبقى يعني والعياذ بالله رجال الدين بتاعهم نفسهم ينصبهم عشان يقولوا ان هم ليهم حاجات خارقة وليهم حاجات واستخدام الجن ومش استخدام الجن. ودي مشكلة الدعوة اللي بتقوم على المعجزات، مش زي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا مائدة من السماء وهم نزل لهم مائدة من السماء، مائدتهم خلصت، مائدة الاكل والشرب، والحواريين بقى عندهم معجزات زيهم زي سيدنا عيسى، وبقى الدعوة قائمة على معجزات. احنا عندنا مائدة من السماء القرآن والشريعة الإسلامية اللي احنا بنقتطع عليها، فانت المائدة بتاعتك لا تنتهي ولا تنضب، انما المائدة بتاع انت عندك الشريعة اللي تعيشك في مائدة من السماء اسمها سورة المائدة. الشريعة دي مليانة خيرات لو انت طبقتها هتفضل عايش في خيرها حياتك. ولكن بعض الناس عايز دايما معجزات، عايز دايما غيبيات، مش عايز ايمانه بربنا سبحانه وتعالى يبقى ايمان بالايات الشرعيه والايات الكونيه اللي حواليه، عايز حاجات خارقه. قصه طبعا عظيمه وننهي عند هنا، ولكن الربع اللي احنا هناخده الوقت ده هنشوف سيدنا عيسى العبد واقف بين ايدين ربنا وربنا بيقول له اذكر نعمتي يا عيسى ابن مريم، اذكر نعمتي التي ايه انعمت عليك وعلى والدتك اذ ايدتك. قوتك دي الايدي اللي انت كنت فيها كان بسبب انا، قوتك في الدين واسمه المسيح. المسيح اصلا المفسرين قالوا اسمه المسيح لانه مسح الارض دعوه، عارف يقول لك مسح شامل، ولانه مسح الذنوب من اراضي نزل فيها قوي، قوه رهيبه. سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام وروح منه زي ما ربنا قال على سيدنا عيسى في نهايه النساء، روح من اللي كان يسمع كلام سيدنا عيسى كان ينبعث جواه روح ايمانيه جباره، كلام رهيب في الشحن الايماني، كلام رهيب في الاثر الروحي. سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام شوف سيدنا عيسى وربنا بيعدد له نعمه ومن نعمه عليه، واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا اديتك الرجاله اللي تأيدك بعد ما كانش حد راضي يستجيب لدعوتك. سيدنا عيسى مسح البلاد دعوه الى الله، وبعد كده موقف المائده من السماء بقى وبيقولوا عايزين ناكل منها، احنا نتفرغ للدعوه، طب ناكل منين وتطمئن قلوبنا ان احنا ربنا قابلنا دعاء زينا، يعني ان احنا فعلا ينفع دعاء لله وربنا هيأيدنا معجزات زي وانا اكون عليها من الشاهدين قدام الناس كلها، نقول لهم ان احنا شفنا المعجزات بعينينا عشان الناس. خلينا زيك، عايزين احنا كمان زيك ونفك السحر ونعمل المعجزات، عايزين احنا كمان نبقى زيك. وبعد كده هتشوفوا بقى الصدمة المروعة، يا عيسى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. موقف الرهيب بقى، تعلم ما في نفسي، انت تعلم جوايا حبي ليك قد ايه وتعظيم، ولا اعلم ما في نفسك يعني فهذه العبودية. وطبعا تتخيل انت مليارات النصارى في اللحظة دي يبقى حالتهم ايه وشكلهم ايه وصراخهم ايه وندمهم ايه، يعني لو حد واحد منهم في رجله حذاء هيضرب نفسه بيه قد ايه، وهو شايف عيسى ابن مريم العبد. حتى الحواريين نفسهم اقرب الناس ليه لما احتاجوا معجزة ما قالولوش يا عيسى نزل لنا، قالوا له هل يستطيع ربك ربنا يعني يطاوع معنا او ربنا يدينا زي ما ادك كده سبحانه وتعالى، يرضى ربنا ان هو يأيدنا زي ما أيدك بالمعجزات في طريق الدعوة. كثير من الناس يظن ان الدعوة عايزة حاجات خارقة عشان تنتشر، الدعوة عايزة ناس صادقة تستمر وانت تعمل على قدرك والله سبحانه وتعالى يفتح على قدره. اخواني واحبابي في الله، اذكر نعمتي التي انعمت عليك. كل واحد مننا عايزين نذكر نعمة ربنا، يعني الواحد بيفكر من قبل رمضان كده الناس اللي في المستشفيات ديت واهالي الناس اللي بتيجي مثلا ربنا يحفظها فجأة في طوارئ ولا استقبال مستشفى دولي ولا اي حاجه، يعني ناس محتاجه ويعني وكنا لسه بنتدرس قبل رمضان حتى مساله ان ما عادش في بيوت لابن السبيل، يعني ما فيش حاجه اسمها وقف البيت ده مثلا للناس اللي اهاليها في مستشفيات الطوارئ والكلام ده يجوا يباتوا وابن السبيل اللي جات له حاجه ولا يملك. فيعني في مشروع صغير كده بسيط كده بعض اخواننا عاملينه يعني من المسجد، مشروع بسيط اللي هو تفطير اهالي الناس اللي اهاليهم في الطوارئ وفي المستشفيات فجاه كده وبيبقوا واقفين في الشارع يعني في هذا الوقت، لا هم عارفين يرجعوا ولا برضو ما حدش عارف يعمل جدع لان بيبقى مثلا 7-8 واقفين يعني فالدنيا بتبقى صعبه معاهم وظروف صعبه وحرجه، يعني ابناء السبيل هؤلاء. النبي عليه الصلاه والسلام لما اوقف لمين؟ لابن السبيل. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما اختار تخصص يوقف ليه ارض اوقف لابن السبيل، فطبعا ده مجال انفاق عظيم. فان شاء الله باذن الله اخونا محمد سمير بعد الصلاه هيجمع مننا ان شاء الله باذن الله فلوس للي عايز يتبرع لافطار النقطه دي، بس افطار ابن السبيل، افطار الناس اللي هم على ابواب مستشفيات اللي فيها استقبالات الطوارئ دهيت ان شاء الله باذن الله ما تبقى من رمضان. نسال الله ان يستعملنا في كل اوجه الخير، ونسال الله اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.